عليهم السلام وما أنعم الله عليهما في سورة الأنبياء تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: واذكر داود وسليمان، أي قصتهما، ويبدل منهما إذ يحكمان في الحرث هو زرع أو كرم، إذ نفشت فيه غنم القوم، أي رعته ليلا بلا راع، بأن انفلتت، وكنا لحكمهم شاهدين. فيه استعمال زميل الجمع الاثنين. قال داود عليه السلام لصاحب الحرث رقاب الغنم، وقال سليمان عليه السلام: ينتفئ بدرها ونسلها وصوفها إلا أن يعود الحرس كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه. ففهمناها الحكومة سليمان وحكمهما باجتهاد، ورجع داود عليه السلام إلى سليمان عليه السلام، وقيل بوحي، والثاني ناسخ للأول. وكلا منهما آتيناه حكما نبوة وعلما بأمور الدين. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، كذلك سخر للتسبيح معه نبي إذا وجد فترة لينشط له. وكنا فاعلين، تسبيح تسبيح ما معه، وإن كان عجبا عندكم، أي مجابته للسيد داود عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تعالى ذكر قصص الأنبياء والمرسلين عبرة للمؤتبرين وتسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين. إن الله تعالى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وهكذا قصة لوط عليه السلام، وذكر في آخر الآيات قصة نوح عليه السلام واستجابة دعوة نوح عليه السلام وتكذيب قوم نوح عليه السلام ومآلهم كأن الله أغرقهم وأغرقناهم أجمعين. الآن في هذه الآيات إن الله تعالى ذكر قصة داود وسليمان عليه السلام. قال العلماء رحمهم الله تعالى أن أكثر الأنبياء والمرسلين إن الله أعطاهم النبوة أو الرسالة فقط، وقليلا منهم الذين أعطاهم الله النبوة والرسالة والملك معا. منهم سيدنا داود وسليمان عليهما السلام، إن الله تبارك وتعالى آتاهم النبوة فاصطفاهم لنبوته، آتاهم الله العلم والحكمة، وإن الله آتاهم الملك. حتى كما ملك سليمان عليه السلام ما شاء ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. يعني إن الله تعالى سخر له الشياطين وسخر له الجن، وإن الله تبارك وتعالى سخر له الريح، وإن الله تبارك وتعالى آتاه منطق الطير وغير ذلك من النعم لا تعد ولا تحصى. وبذلك في هذه القصص أيضا يعني مشابهات لقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه أن داود وسليمان عليهما السلام أنهما أوتيا الملك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى آتى النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأيضا إن الله تبارك وتعالى آتاه الملك والحكم، وفتح الله عليه البلاد ونصره وعزه وعز أهله وعز دينه. أما قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والتسليم المذكور في هذه الآية المباركة، كأن رجلا جاء عندهما عند داود عليه السلام وأنه اشتقى، كأن هذا الرجل جاء ماشيته من الغنم وغيرها، وأنها دخلت في حرسها ليلا وأنها أفسدتها وأكلتها وما تركت منها شيئا. فحكم داود عليه السلام لمن أن أما في كتاب الله تعالى لا شك في ذلك على سبيل اختصار على سبيل إجمال، وإنها يعني أن داود عليه السلام لما سمع كلام المدعي سأل عن المدعى عليه، وأنه يعني أقر بذلك، لأنه لو ما أقر بذلك لازم له البينة على المدعي واليمين ولا من أنكر، إثبات الدعوة تكون على المدعي. فبذلك ما جاء ذكر في هذه الآيات ذكر البينة أو ذكر اليمين، وبذلك ثبت يعني إن الله تعالى ذكر على سبيل الإجمال إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم. لما؟ لأن هذه القصة يعني أن الرجل الذي له ماشيا له غنم أيضا يتر، إذ نفشت فيه غنم القوم، وجاء قبل ذلك وداود وسليمان إذ يحكمان، وداود وسليمان يعني منصوب على ماذا؟ عند علماء القواعد كها هنا فعل ناصب مقدر، يعني وذكر داود وسليمان يعني وذكر ماذا؟ أي قصتهما، وذكر قصتهما وخبرهما يعني خبر داود وسليمان عليهما السلام، تكون ناصبها هنا مقدر، يعني وذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، هذا بدل منهما، إذ يحكمان في الحرس، المراد من الحرس قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الحرس الزرع، وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى الحرس والكرم أناكيد الكرم يعني عنب، ولكن القول الأول هو الراجح. لما؟ لأن العنب أو عناكيد الكرم وغير ذلك يعتبر البسطان الحد بساتين، لأنها لا يعتبر في الزرع، وقال بعضهم أن هذا اللفظ عام يعني فيها المزرعة وفيها زرع وما شاء الله فيها عناكيد وفيها عنب وفيها أشياء كما حتى هو إلى الآن. لما؟ لأن الحرس أنه يطلق على الزرع كما جاء هنا إذ يعكمان في الحرس، وأيضا كما قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، جاء والدار رسول جاء بعد وأنتم تزرعونه أم نحن زارعون. وأيضا إن الله تبارك وتعالى علم يعني جميع الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم كما قال العلماء رحمهم الله إن الله تعالى علم آدم عليه السلام الحرس، يعني آدم عليه السلام كان حراسا، ونوح عليه السلام كان نجارا، وقالوا أيضا إن الله علم لقمان عليه السلام كان خياتا، وإن الله تبارك وتعالى علم داود عليه السلام أيضا صنعة لبوس لكم وغير ذلك، علم لأن هذا أيضا من حكم الله تبارك وتعالى، كأن إلى يوم القيامة يعني الكسب لا يكون عيب إلا أن يكون الكسب إذا كان ما يتعلق بالحرام، أما كسب كسب صنع صنع حرفة حرفة لا عيب فيها، حتى لو كان عيب إن الله تعالى ما اختص به الأنبياء، إن الله تبارك وتعالى ما علم الأنبياء. وبذلك أيضا في تعليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في شغله وكان يشتغل في شغل أهله، كما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن حياة الداخلية فقالت إنه بشر من البشر صلى الله عليه وسلم، يعني كما أن البشر يأتي في بيته ويساعد أهله ويشتغل بأشغاله أو يشتغل بأشغال بيته، كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخيط صوره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط نعله ويقصف نعله وغير ذلك، لأن فيها تعليما إلى يوم القيامة أن الحرفة والصنعة والكسب هذا لا يكون عيب إلا أن يكون مخالف ما شرعه الله. مثلا كما إنسان صبالين يشتغلون الحجام وغيرها، أما إذا يحلق الحلق اللحية لا شك في ذلك آثم، لما لأنه خالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان إنسان يعني أن يشتغل في الحرس أو يشتغل في الخياطة أو يشتغل في أي أشغال فيها، لأن الأنبياء قد شغلوا فيها عليهم الصلوات والتسليم. فلما جاء الرجل فاشتكى عند داود عليه السلام فذكر عليه كأن ماشيته إذ نفشت، افهم نفش معنى قالوا الماشية إذا رأت ليلا يقال نفشا، أما إذا نهارا يقال حملا، لا يطلق قالوا النفش إلا إذا رأته ليلا يقال النفش. أصلها النفش معنى النفش أن يفتش الإنسان ويتفرق أجزاءه جزءا جزءا جزءا، حتى أولى كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى كالإحن المنفوش. المنفوش أيضا مادته نفش، قال إحن كالصوف، المنشوف يعني الذي يضرب الصاحب يصير جزءا جزءا جزءا حتى يطير، حتى انه يطير في الهواء. فبهذا وقال بعض العلماء يعني مطلقا اذ نفشت فيه غنم القوم يعني افسدت او اتلفت، أو إذ رعت فيه غنم القوم، أغنم القوم نصبت إلى القوم، قالوا المراد من قوم داود عليه السلام. فأما هذه المسألة أيضا عند الأسلاف رحمهم الله تعالى، إذا كان الحرس قالوا يعني إذا فأفسدت الماشية في الليل قالوا فالزمان ولا صاحب الماشية، أما قالوا إذا أفسدت في النهار فقالوا لا زمان على صاحب الباشية، لما لأن حفظ الزرع في النهار على صاحبه وحفظ الماشية في الليل على صاحبه، أما في النهار إن الله تعالى جعل النهار معاشا كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا النهار معاشا فبذلك لازم الانسان انه يخرج ويخرج بماشيته. فاذا افسدت او دخلت يعني نعوذ بالله بغير عمل، هذا مساله معنا يعني اذا عمدا هذا شيء اخر عليه الزمان عند الجميع لا خلاف عند احد، يعني نعوذ بالله انسان اذا ياتي بماشيته فيدخل في زرع القوم في هرس القوم عمدا فلا شك في ذلك عليه الزمان حتى ليل او نهار، لانه يعني فعل انه فعل عاده او فعل قوه او فعل جبرا وقارا وعنوه لا شك في ذلك عليه الزمان. هذا المسائل يختلف بس لن يعني اذا كان من غير علم ما كان عند راي عند صاحب وأنها فلتت الناقة مثلا ودخلت في ذرع القوم هل دخلت ليلا أو نهارا؟ إذا نهارا قالوا أما على صاحب الناقة لا زمان عليه، أما لازم صاحب الحرس أنه يحرسها ويحفظها لما إن الله أنعم عليها لازم حفاظة عليها. أما كما صاحب الحرس أنه ينام في ليله لا شك في ذلك قالوا أما الماشية لا يترك في الليل، جميع النعم جميع الماشية ولو ناقة ولو إبل ولا أي شيء في بيته فاللازم على رأيها حفظها، لما صيبها في الليل أنه يتلف أموال الآخرين. فبذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى هكذا عند إمام الشافعي وعند إمام أحمد رحمهم الله تعالى عليه. أما في قول واحد عند أبي حنيفة رحمه الله قال عنده ما جاء فرق يعني ليل ولا نهار، قال الشرط كي إذا نفشت أنها من غير راع قال عليها الزمان. على الرأي مع الرأي يعني إذا كان رأي موجود ونفشت قال عليها الزمان. أما قال إذا فلتت يد الرأي وهو لا يريد تلف آخر قال لا زمان عليها، لأنه ليس من قصدها الحيوان أنه انفلت. لكن لا شك في ذلك هذه اختلافات فقهية، اختلافات فقهية واختلاف ما يتعلق بفهم الإنسان، لأن كل إنسان فهم له مختلف يختلف في فهم القضية، ولكن ليس قصدهم إلا طلب الحق والهداية ورحمة الله عليهم أجمعين. وإلا أحيانا يعني إنسان حتى أحيانا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه فمثل تبصيرا ولكن ما فهم احد، واحيانا فهم رجل او رجلان، واحيانا فهم كما فهم عبد الله بن عمر في قصه النخله ولكن ما ذكر ذكر عند ابيه في بيته. وبذلك الفهم لا شك في ذلك تختلف. اما هذا اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم قالوا راته بالليل، فذكر على داود عليه السلام القصة فاعترف فحكم داود عليه السلام قال الغنم الماشية لصاحب الحرس. فقال لصاحب الماشية خذ حرس خذ ماشية، فرضي أيضا على قضاء داود عليه السلام. أما المسألة الأخرى أن داود عليه السلام هل حكم هذا الحكم بالوحي أو بالإجتهاد، وهل الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم أيضا عندهم اجتهاد؟ هذا مسألة خلافية في الكتب، لكن القول الراجح لازم اجتهاد عند الأنبياء عليهم السلام. لما إذا كان قضية بالوحي إذا جاء الوحي خلاص لا خلاف عنده ما فيه إلا الحق. أما إذا كان اجتهاد الأنبياء فرق بين اجتهاد الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم واجتهاد غير الأنبياء، كأن المجتهد إذا كان غير نبي يمكن يقع في الخطأ ويقر على خطئه، ولكن إذا كان الاجتهاد من الأنبياء والرسل لا يقرون على الخطأ إذا أصابوا فالحمد لله، فإذا أخذ إن الله تبارك وتعالى أخبرهم وإن الله تبارك وتعالى علمهم بالوحي، كما في قصة أسارى بدر لما شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها فنزلت ما كان لنبي أن يكون له وسرى حتى يثقن في الأرض، الى آخر الآیات کے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. وایضا کما جاء فی مسائل کثیرہ ان رجلا جاء عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ انی لو قتلت صبرا محتسبا لو قتلت یعنی فی سبیل اللہ صبرن یعنی انہ مغذونی و محبسونی و معتصبن الاجر من اللہ تعالی لا ریا ولا سمع ولا شعر ولا شیء حل یعجدنی شیء من الجنتی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استشهدت و قتلت فی سبیل اللہ معتصبن الاجر من اللہ لا یعجدک شیء من الجنہ. فذهب الرجل فدعاه رسول اللہ وقال الا الدین. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين لما لأن الدين من حقوق العباد. فهكذا كثيرا من المسائل. فبذلك قالوا الماء لا شك المجتهد يعني من الأنبياء وغير الأنبياء. وأيضا المجتهد مخطي يخطي ويصيب إن أخطأ فله أجر لما لأنه اجتهد لأنه اجتهد لاستنباط المسائل. وإن أصاب فله أجران. أما الأنبياء أنهم إذا اجتهدوا فأصابوا فالحمد لله، أما إذا ما بلغوا الحق فإن الله لا يقرهم على الخطأ بل يخبرهم بالوعي فورا. فإلا فرق بين اجتهاد الأنبياء واجتهاد غير الأنبياء. إذا كان غير نبي فليس له علاقة بالوعي، يمكن أنه اجتهد ويمكن أنه مخطي ويمكن أنه يصر على خطأه إلى يوم القيامة حتى يوم القيامة يظهر جانب الحق. هكذا هذا في المسائل الاجتهادية، مسائل فرعية لا شك في ذلك، يعني الحق تكون في جانب واحد ولكن لا يظهر إلا يوم القيامة. وكل إنسان أنه عمل باجتهاده فمأجور، لكن الشرط إذا يستوفز وإذا يوجد فيها شرائط الاجتهاد. ليس معنى كل واحد إنسان يكون أنا مجتهد، لا، لأن شرائط اجتهاد هل عنده علم بالكتاب، هل عنده علم بالكتاب وبالسنة، هل أنه ما شاء الله عنده علم بالفرق بين الناسخ والمنسوخ، وما شاء الله له قضايا الذي ذكره العلماء رحمه الله تعالى من أعلام الأئمة المحدثين وأئمة المجتهدين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم القيامة. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن داود عليه السلام أنه حكم قال أما الماشية فلك. لما قالوا؟ لأن قيمة الغلة وقيمة الماشية سبع. لما؟ لأن الأنبياء لا شك في ذلك لا يحكمون إلا بالعدل. فبذلك عمل داود عليه السلام لأن يعني قيمة الغلة مثلا 1000 ريال وقيمة الماشية 1000 ريال، قال خلاص خذ ماشية. فرضي وحكم داود عليه السلام. فخرجا رجلان بعد قضاء داود عليه السلام من مكان الحكم فلقي سليمان عليه السلام، قالوا فكان عمره 11 سنة. فسلم عليهما فسألهما ماذا قضيتكما وماذا كيف قضى بكما داود عليه السلام؟ فقالوا انه قضى كالماشية لصاحب الحرس. لما؟ لان الماشية دخلت وافسدت ونفشت ورعت بليل بغير راع. فقال والله لو حكمت لحكمت غير هذا وأرفق بكما. فجاء سليمان عليه السلام فذكر على أبيه داود عليه السلام قال يا أبتي أنت قضيت بينهما لا شك في ذلك قضاءك أيضا حق، ولكن لو قضيت أنا هذه القضية لقضيت طريقة أخرى وتكون أرفق بهما وأوفق بهما وأصلح بهما. فقال والله يا بني فقدي. لما قال علماء رحمه الله تعالى کہ هذا قاعده کہ انسان كل انسان لان الاولاد يعني اولاد انه شيء يعني لانه جزء من الوالد اولادنا اكبادنا فبذلك قال علماء فهم کہ انسان كل انسان يعني هذا في جبلة الانسان في طبيعة الانسان کہ اذا سئل مثلا عن اي شيء ويقول لا انا احسن منه انا افضل منه وانه يدو يا الله يجعلني يعني افضل منهم افضل من الاخرين ولكن يدو کہ الولد تكون افضل منه فإلا هو لا يريد هذا الشيء في الاخرين يقول انا افضل على الجميع اما الولد يقول يا الله اجعل ولدي اصلح مني واعلم مني وما شاء الله تجعل حياته اوفق مني لمن ان اولاد انسان هذا ضعف الانسان لان الاولاد جزء يتجزا منه فبذلك ان الله تعالى وانه منزه عن هذه الصفات لمن ان هذا صفه هذا الانسان عاجز الى اولاده محتاج الى اولاده انه احيانا يعني يتحمل من اولاده ما لا يتحمل من غيره وبذلك من صفاته لم يلد ولد انه هو الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فبذلك حتى يعني داود عليه السلام النبي وانه حكم وان ابنه سليمان عليه السلام ابن وما بلغ من عمره الا 11 سنه فاذا لو منه قال خلاص فذهب لكان له حق ايضا وكانت طاعته لسليمان عليه السلام ولكن قال يا بني فخذ اذا كان شيء عندك وهذا ايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي يعني من عادة الانبياء ومن علامة الانبياء اذا جاء قضية او اذا جاء شيء افضل واحسن انه تركوا قولهم ورجعوا الى الاحسن اما اذا كان مثلا مطلقا اذا كان حاكم غير نبي قال خلاص انا حكمت من انت الذي تدخل امرك فيها انت تتدخل في شؤون الحكام في شؤون الامر في شؤون الحكم ولكن انه نبي لما سمع عنده شيء وطريقة اخرى ارفق بهما قال فقضي بينهما يا بني هل عندك شيء اذا كان ارفق واوفق فبذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كتب كتابا الى ابي موسى والى جميع اماله فليجتهدوا بين الفريقين اولا الصلح لما انسان مهما قضى بالعدل لكن يورث الشيء الزغن في القلب انسان ولو انا يعني هذا على الحق وهذا على غير الحق وحكم بينهما القاضي بالعدل ولكن لا شك في ذلك واحد يقع في قلبه شيء الذي حكم خلافه قال نعم طيب لو سئلها ماذا قضيته قال انه حكم قال انه هل ظلم عليك قال لا ما ظلم ولكن ما فهم قضيتي بالجد وانه يورث التباغض والتحاسد اما اذا صار الصلح بينهما فالصلح خير فبذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى اماله وكتب الى حكامه وورائه من تحته كفل اولا فاجتهدوا في الصلح بينهم فاذا يعني تعذرت الصلح الان فاحكموا بينهما بالعدل فسال داود عليه السلام ها ماذا قضي قال يا ابتي اني اقضي بينهما كهذا صاحب الماشيه هذا صاحب الزرع ان الماشية فسد الزرع لا شك في ذلك عليها زمان باب انه ياخذ الماشية صاحب الزرع ويستفيد من درها ونسلها وصمنها وصوفها والبانها واما صاحب الماشية انه يقوم في الحرس يارس الحرس فاذا بلغت الحرس الى حالته الاولى يرجع الماشية إلى صاحب الماشية ويرجع الحرس إلى صاحب الحرس فبذلك صار أرفق بينهما لما لأن في القضية الأولى في الحكم الأولى يعني صاحب الماشية خلاص أتى الماشية للحرس يعني انتقل ملكه وصار ملكا لصاحب الحرس ما بقي في ملكه شيء أما في قضية سليمان عليه السلام ما ذهب عن ملكهما شيء ملک يعني ملک الماشية ايضا مالك وملك الحرس ايضا مالك. اما الذي سار تلف فيها قال انه تستفيد من درها ونسلها وصوفها ولبنها الى مدة سنة، وهو الى مدة سنة يحرس في حرسها. ثم اذا قامت الحرس ورجعت الى حالتها الاولى الى حالتها الاصلية، رجع الحرس الى صاحب الحرس ورجع الماشية الى صاحب الماشية، ففرح سليمان داود عليه السلام ما شاء الله. قال القضاء ما قضيت يا بني، قال وفقك الله تبارك وتعالى، فالقضاء ما قضيت ورضي ما شاء الله المدعي والمدعى عليه اذن انهما رضيا وانهما ما شاء الله فرحا فرحا شديدا، وفرح به داود عليه السلام، وانه رجع من قضيته الى قضية سليمان عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن قضية داود عليه السلام في اصطلاح العلماء يقال قياس جلي، القياس القياس جلي. أما قضية قضاء سليمان عليه السلام يقال القضاء بالاستحسان، هذا يقال في مصطلح الفقهاء وفي مصطلحات العلماء، إما القياس الجلي وإما يقال استحسان. قالوا اما الاول لمن ان قياس جلي هذا لازم عليه زمان، وزمان تكون ماذا ذات اذا كان ذات القيم، يعني اذا كان شيء لها قيمه 100 ريال لازم زمان 100 ريال. فبذلك قضى سليمان عليه السلام، قال لا شك في ذلك، يعني انه شيء فاضح وقياس جلي. واما قضية